إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة التي عرفت بالعقيدة الواسطية استدل بآيات القرآن العظيم على صفات الله تبارك وتعالى، وكان مما استدل به على صفتي المشيئة والإرادة لله تبارك وتعالى هذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في عقيدته. قال: وقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقال تعالى: ولو شاء الله ما قتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال سبحانه: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذه الآيات في إثبات صفتي المشيئة والإرادة. وقد أخذ الشيخ الشارح رحمه الله تعالى في شرح هذه الآيات العظيمة من كتاب الله تبارك وتعالى مبينا الإرادة الكونية التي هي مرادفة للمشيئة، وهي متعلقة بكل ما يشاء الله تبارك وتعالى فعله وإحداثه، فهو سبحانه إذا أراد شيئا وشاءه كان عقب إرادته. إذا أراد الله تبارك وتعالى شيئا وشاء كان عقب إرادته، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فبين ما في الآية الأولى من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وما دلت عليه الآية الأولى التي ساقها شيخ الإسلام رحمه الله للاستدلال بها على صفات الله تبارك وتعالى. فقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى بعد أن قام بشرح الآية العظيمة في هذه الآية: إثبات اسم من أسماء الله وهو الله، وإثبات ثلاث صفات لله تبارك وتعالى، وهي الألوهية والقوة والمشيئة. مشيئة الله تبارك وتعالى إرادته الكونية، وهي نافذة فيما يحبه وما لا يحبه، بعكس إرادته الشرعية الدينية فإنها لا تكون إلا فيما يحبه. وأما الإرادة الكونية التي هي المشيئة فإنها تكون فيما يحبه وما لا يحبه، ونافذة على جميع العباد بدون تفصيل. الإرادة الكونية نافذة على جميع العباد بدون تفصيل، ولا بد من وجود ما شاء الله تعالى بكل حال، فكل ما شاء الله وقع ولا بد، سواء كان فيما يحبه ويرضاه أم لا. أما الإرادة الشرعية فإنها لا تكون إلا فيما يحبه ويرضاه. ثم ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى قوله تعالى: ولو شاء الله ما قتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم لم يقتتلوا، لأنه لا يجري في ملكه إلا ما يريد، لا راد لحكمه ولا مبدل لقضائه. وقام الشيخ الشارح رحمه الله تعالى بشرح الآية العظيمة وأخذ ما دلت عليه من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، فقال في هذه الآية من الأسماء الله ومن الصفات المشيئة والفعل والإرادة. ثم ذكر الآيات الثالثة فيما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من الآيات الدالة على صفتي المشيئة والإرادة، فقال قال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وشرح الشيخ الشارح رحمه الله هذه الآية واستخرج منها الأسماء والصفات، فقال رحمه الله تعالى في هذه الآية من الأسماء اسمه تعالى الله، ومن الصفات التحليل والحكم والإرادة. ثم ذكر الآية الرابعة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للاستدلال بالقرآن العظيم وآياته الباهرات على صفات الله تبارك وتعالى وعلى صفتي الإرادة والمشيئة، فقال الآية الرابعة قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال تعالى فمن يرد، فمن اسم جازم يرد مجزوم على أنه فعل الشرط، فمن يرد، فمن يرد الله يعني من شاء الله سبحانه أن يوفقه ويجعل قلبه قابلا للخير أن يهديه يشرح صدره. يشرح مجزوم وهو جواب الشرط، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. الشرح الشق وأصله التوسعة، تقول شرحت الأمر أي بينته ووضحته. الشرح الشق في الأصل وأصله من التوسعة، وشرحت الأمر بينته ووضحته وفصلته، فكأنك جعلته واسعا. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله أي ومن شاء سبحانه أن يصرفه عن قبول الحق، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا لا يتسع لقبول الحق، حرجا يعني شديد الضيق فلا يبقى فيه منفذ للخير، وهو تأكيد لمعنى ضيقا. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، ضيقا يعني لا يتسع لقبول الحق، حرجا يعني شديد الضيق فلا يبقى فيه منفذ للخير بحال، وهو تأكيد لمعنى ضيقا أي حرجا. كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد أصله يتصعد أي كأنما تكلف ما لا يطيق مرة بعد مرة، فما يتكلف من يريد الصعود إلى السماء. شبه الكافر في ثقل الإيمان عليه بمن يتكلف ما لا يطيقه ولا يستطيعه ولن يناله كصعود السماء. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، المراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية، والمراد بالهداية هداية التوفيق، فتجده منشرح الصدر في شرائع الإسلام وشعائره يفعلها بفرح وسرور وانطلاق. فإذا عرفت من نفسك هذا فاعلم أن الله أراد بك الخير وأراد لك الهداية. أما من ضاق به ذرعا والعياذ بالله فإن هذا علامة على أن الله لم يرد له هداية، وإلا لن شرح صدره، فهذه علامة أن الله تبارك وتعالى أخبر عن علامة الهداية، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فإذا وجدت في نفسك فرحا وسرورا وانطلاقا بشرائع الإسلام وشعائره، ولم تجد ضيقا تضيق بها ذرعا وتحس لها ثقلا، وإنما تجد فيها انطلاقا وسرورا وفرحا، إذا وجدت ذلك فاعلم أن الله تبارك وتعالى قد من عليك بالهداية وأراد لك التوفيق. وأما من ضاق به ذرعا والعياذ بالله تبارك وتعالى، فإن هذا علامة على أن الله لم يرد له هداية، وإلا لن شرح صدره. ولهذا تجدون الصلاة التي هي أثقل ما يكون على المنافقين قرة عيون المخلصين، تجدون الصلاة التي هي أثقل ما يكون على المنافقين تجدونها قرة عيون المخلصين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. أخرجه النسائي في عشرة النساء، والإمام أحمد وأبو يعلى والبيهقي والحاكم وصححه، وحسن الحافظ رواية النسائي: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا، فانشرح صدره بالصلاة وصارت قرة عين له صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل للشخص إنه يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المسجد، فانشرح إذا قيل له ذلك صدره، وقال: الحمد لله الذي شرع لي ذلك، ولولا أن الله شرعه لكان بدعة، وأقبل عليه ورضي به، فهذا علامة على أن الله أراد أن يهديه وأراد به خيرا. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يشرح يعني يوسع، ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام لما أرسله الله إلى فرعون، قال: رب اشرح لي صدري، يعني وسع لي صدري في مناجاة هذا الرجل وفي دعوته إلى سبيلك، لأن فرعون كان جبارا عنيدا. فدعا موسى عليه السلام ربه أن يوسع صدره حتى يتحمل ما يأتي من هذا الرجل الذي يدعي أنه رب، بل يدعي أنه الرب الأعلى، وأنه ما علم لهم من إله سواه. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذا عام لأصل الإسلام ولفروعه أيضا وواجباته. يشرح صدره للإسلام فيقبله بدءا إذا كان كافرا، إذا لم يكن مسلما، فيشرح الله رب العالمين صدره للإسلام فيسلم. فإذا ما أسلم شرح الله رب العالمين صدره لواجبات الإسلام وفروع الإسلام. وكلما كان الإنسان بالإسلام وشرائع الإسلام أشرح صدرا، كان أدل على إرادة الله به الهداية. فكلما كان الصدر منشرحا لتعاليم الله، وكلما كان الصدر منشرحا لشرائع وشعائر الإسلام العظيم، دل ذلك على إرادة الله تبارك وتعالى به الهداية، والعكس بالعكس. وإذا لم يكن ذلك كذلك، فهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى لم يرد به الهداية. وقوله تعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. من يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، أي شديد الضيق. ثم مثل ذلك بقوله تعالى: كأنما يصعد في السماء، أي كأنه حين يعرض عليه الدين، حين يعرض عليه الإسلام العظيم، كأنه يتكلف الصعود إلى السماء. ولهذا جاءت الآية يصعد بالتشديد، ولم يقل تعالى يصعد، كأنه يتكلف الصعود بمشقة شديدة، زيادة المبنى التي تدل على زيادة المعنى. إن الله تبارك وتعالى أتى بهذا الفعل: كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء. ولم يقل كأنما يصعد في السماء، ولكن أتى بهذا الفعل وهو يدل على تكلف الصعود إلى السماء بمشقة شديدة وعسر شديد. وهذا الذي يتكلف الصعود لا شك أنه يتعب ويسأل. ولنفرض أن هذا رجل طلب منه أن يصعد جبلا رفيعا عاليا صعبا، فإذا قام يصعد هذا الجبل سوف يتكلف وسوف يضيق نفسا بهذا التكلف، لأنه يجد من هذا ضيقا، كلما حاول يجد من نفسه ضيقا لتكلفه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وعلى ما وصل إليه المتأخرون الآن يقولون إن الذي يصعد في السماء كلما ارتفع وازداد ارتفاعه كثر عليه الضغط وسار أشد حرجا وضيقا، وسواء كان المعنى الأول أو المعنى الثاني، فإن هذا الرجل الذي يعرض عليه الإسلام وقد أراد الله أن يضله يجد الحرج والضيق كأنما يصعد في السماء. فأفاد الشيخ رحمه الله تعالى هنا من هذا الأمر الذي وصل إليه المتأخرون، يعني في المعارف الحديثة، وأن الإنسان كلما على في جو السماء زاد عليه الضغط، كما يقول الشيخ كثر عليه الضغط وصار أشد حرجا وضيقا، سواء هذا وهذا. هذا الرجل الذي يعرض عليه الإسلام وقد أراد الله أن يضله يجعله هكذا على هذا النحو الذي ذكره الله رب العالمين، ذا صدر ضيق يعاني من الحرج وشدة الضيق ما يعاني، كأنما يصعد في السماء. قال: ونأخذ من هذه الآية الكريمة إثبات إرادة الله عز وجل. الإرادة المذكورة هنا إرادة كونية لا غير، لأنه قال: فمن يرد أن يهديه ومن يرد أن يضل. هذا التقسيم لا يكون إلا في الأمور الكونيات، أما الشرعية فالله يريد من كل أحد أن يستسلم لشرع الله، فهذه إرادة كونية لا غير، لا تكون إرادة شرعية بحال. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يريد من كل أحد أن يستسلم لشرع الله تبارك وتعالى. وفيها من السلوك والعبادة أنه يجب على الإنسان أن يتقبل الإسلام كله، أصله وفرعه، وما يتعلق بحق الله وما يتعلق بحقوق العباد، وأنه يجب عليه أن يشرح صدره لذلك، فإن لم يكن كذلك فإنه من القسم الثاني الذين أراد الله إضلالهم، وهذا معنى جليل، وهو أن الإنسان إذا وجد في نفسه الضيق والحرج لأوامر الله تبارك وتعالى ولم يأتي بها كما أمر الله رب العالمين أن يؤتى بها، ولم ينشرح لذلك الإتيان صدره، فإنه من القسم الثاني. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فإذا لم يشرح الصدر لأمر الله تبارك وتعالى بالإسلام كله، أصله وفرعه، ما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى وما يتعلق بحق عباد الله تبارك وتعالى، إذا لم ينشرح الصدر لهذا فإنه من القسم الثاني الذين أراد الله تبارك وتعالى إضلالهم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا حديث متفق على صحته من رواية معاوية بن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنهما: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين يقتضي قبول الدين، لأن كل من فقه في دين الله وعرفه قبله وأحبه. فيستدل الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الحديث المتفق على صحته أن الإنسان إذا رضي الدين وقبل الدين فقد أراد الله تبارك وتعالى به خيرا، وأنه إذا لم يرضى الدين ولم يقبل الدين ونازع في أوامر الله رب العالمين، فإن الله تبارك وتعالى كما يدل مفهوم هذا المنطوق وهو من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمفهومه أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. المنطوق من يرد الله به خيرا يوفقه ويفقهه في دينه تبارك وتعالى. وإذا من لم يفقه في دين الله تبارك وتعالى شيئا ومن لم يفقهه الله تبارك وتعالى دينه، ما حاله؟ حاله أنه لم يرد الله تبارك وتعالى به خيرا. هذا هو المفهوم. الفقه في الأصل الفهم، واشتقاقه من الشق والفتح، يقال فقه الرجل بالكسر، فقه الرجل يفقه فقها إذا فهم وعلم، وفقه الرجل بالضم يفقه إذا صار فقيها، فبالضم إذا صار الفقه له سجية، وفقه الرجل يفقه فقها إذا صار الفقه له سجية فصار فقيها. وأما فقه الرجل بالكسر يفقه فقها، فهذا إذا فهم وعلم. والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه، لا تشقنا اللهم بالخذلان. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا إقسام من الله تبارك وتعالى مؤكد بلا فلا وربك، فهذا قسم، قسم بالله تبارك وتعالى، وأتى بالإضافة التي تدل على التشريف. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قسم مؤكد بلا، وهذا الإقسام بأخص ربوبية من الله عز وجل، وهي ربوبية الله للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا وربك، وهذا القسم المؤكد بهذا النفي فلا وربك، هذا يدل على نفي الإيمان عمن لم يقم بهذه الأمور الثلاثة المذكورة في هذه الآية الكريمة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا القسم المؤكد بلا، وأتى الله تبارك وتعالى بهذه الإضافة، وهي أخص ربوبية من الله عز وجل لعباده، وهي ربوبية الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. أتى بهذا جميعه للدلالة على نفي الإيمان عمن لم يقم بهذه الأمور الثلاثة. الأول تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله سبحانه حتى يحكموك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يحكموك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن طلب التحاكم إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بمؤمن، فإما كافر كفرا يخرج من الملة، وإما كافر كفرا دون ذلك على حسب. الثاني انشراح الصدر بحكمه صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يجدون في أنفسهم حرجا أي ضيقا مما قضى، بل يجدون القبول والانشراح لما قضاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثالث من الأمور التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في الآية والتي ينبغي أن يستكملها العبد حتى يكون مؤمنا، أن يسلموا تسليما، وأكد التسليم بالمصدر ويسلموا تسليما، يعني تسليما كاملا لا اعتراض فيه ولا شائبة من رفض تعتريه، بل يقول ويسلموا تسليما، فأكد بالمفعول المطلق ويسلموا تسليما. فأكد الله تبارك وتعالى بالمصدر يعني تسليما كاملا. فاحذر أن ينتفي عنك الإيمان يا أخي، والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة المنان. فبأي وجه ألتقي ربي إذا أعرضت عن ذا الوحي طول زماني، وعزلته عما أريد لأجله عزلا حقيقيا بلا كتمان. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: ولنضرب لهذا مثلا، تجادل رجلان في حكم مسألة شرعية، فاستدل أحدهما بالسنة، فوجد الثاني في ذلك حرجا وضيقا، كيف يريد أن يخرج عن متبوعه، يعني عن اتباع متبوعه إلى اتباع هذه السنة؟ هذا الرجل ناقص بلا شك في إيمانه، لأن المؤمن حقا هو الذي إذا ظفر بالنص من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكأنما ظفر بأكبر غنيمة يفرح بها ويقول: الحمد لله الذي هداني لهذا. وفلان الذي يتعصب لرأيه ويحاول أن يلوي أعناق النصوص حتى تتجه إلى ما يريده هو لا إلى ما يريده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون باتباعه لهذا الذي يتعصب لرأيه ويلوي أعناق النصوص حتى تتجه إلى ما يريده، إنه على خطر عظيم إن فعل. أقسام الإرادة: الإرادة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول إرادة كونية، والقسم الثاني إرادة شرعية. القسم الأول وهو الإرادة الكونية، الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، الإرادة الشرعية مرادفة للمحبة. الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة ترادفا تاما، الإرادة الكونية مرادفة تماما للمشيئة، فأراد فيها بمعنى شاء. وهذه الإرادة أولا تتعلق بما يحبه الله تبارك وتعالى وبما لا يحبه، فقد يريد الله تبارك وتعالى إرادة كونية بمشيئته ما لا يحبه، كهذه المعاصي التي تقع في ملكه، فإنها لا تكون إلا إذا أرادها أن تقع ولكنه لا يحبها، فيأذن بوقوعها ولكنه لا يحبها. فهذه الإرادة الكونية التي هي بمعنى المشيئة وأراد فيها بمعنى شاء تتعلق بما يحبه الله تبارك وتعالى وبما لا يحبه. وعلى هذا فإذا قال قائل: هل أراد الله الكفر؟ فقل: بالإرادة الكونية نعم أراد، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد. يعني أوقع هذا الكفر في كون الله تبارك وتعالى بدون إرادة الله؟ لا يمكن، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن تقول: أراد الله تبارك وتعالى ذلك بالإرادة الكونية، ولم يرده الله تبارك وتعالى إرادة شرعية، لأنه لو لم يرده الله تبارك وتعالى بالإرادة الكونية لو لم يأذن بوقوعه ما وقع، وهو لا يقع في ملك الله تبارك وتعالى إلا إذا أراد الله تبارك وتعالى. هيعصى ربنا تبارك وتعالى قهرا؟ لا يمكن. فيأذن الله تبارك وتعالى بوقوع ما لا يحبه ولا يرضاه من الكفر والفسوق والعصيان وتلك المخالفات، يأذن بوقوعها ولكنه لا يحب ذلك ولا يرضاه، يأذن بوقوعها إذنا هو المشيئة وهي الإرادة الكونية، ولكنه لا يحب ذلك ولا يرضاه، ولكن يأذن لأنه أعطى الاختيار لعباده وكلفهم الله رب العالمين بفعل ولا تفعل، فيفعلون أحيانا ولا يفعلون أحيانا. فإذا ما وقعت منهم المعاصي بإرادتهم، والله تعالى إنما أرادهم طائعين له غير عاصين، وخلقهم ليبتليهم، يكلفهم وينظر ماذا يصنعون، فإذا وقع منهم في كون الله تبارك وتعالى ما لا يحبه الله تبارك وتعالى فلا بد أن يقع ذلك بإذن من الله، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد. أيعصى ربنا قهرا؟ فيأذن للعبد العاصي بأن يفعل ذلك لأنه حمله مسؤولية وأعطاه الاختيار، فيريد أن يفعل السيئات فيأذن له بفعلها، لأنه لو أراده طائعا لا يعصي قط ما عصى الله تبارك وتعالى في شيء ولا طرفة عين. ولكن الله تبارك وتعالى كلفه وأعطاه الاختيار، والله عز وجل خالقه وما فعل كما هو معلوم، ولكن ينظر ما يفعل في هذه الحياة فيريد أن يعصي الله تبارك وتعالى، فيأذن الله رب العالمين له بالعصيان، ولكنه لا يحب، من أجل أن يعاقبه عليه أو من أجل أن يتوب عليه إذا تاب منه، يعني مما وقع فيه من العصيان إلى غير ذلك من الأمور. ثانيا، يلزم في الإرادة الكونية في المشيئة وقوع المراد، يعني أن ما أراده الله فلا بد أن يقع ولا يمكن أن يتخلف. الإرادة الشرعية يمكن ألا يقع ما يريده الله. كيف؟ يعني أراد الله تبارك وتعالى بمعنى أنه كلفنا وطلب منا أن نصلي، فمنا من يصلي ومنا من لا يصلي. إرادته منا الصلاة إرادة شرعية لا يشترط أن تقع، هي فيما يحبه الله رب العالمين ويرضاه، فمنا من يصلي فيأتي بما أحبه الله رب العالمين ويرضاه، ومنا من لا يصلي. هذا الذي يريد أن لا يصلي لا يمكن أن لا يصلي إلا إذا أذن الله رب العالمين له أن لا يصلي، هذه إرادة كونية، وهو لا يحب له ذلك وإنما يحب له أن يصلي، ولكن أراد أن لا يصلي فليفعل. أراد أن يرتكب الفاحشة لابد أن يأذن الله رب العالمين بوقوعها في ملكه، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد، فيتركه يفعل ما يريد، يترك العبد يفعل ما يريد بإذنه بمشيئته التي هي الإرادة الكونية، وهو يبغض ذلك ولا يحب. وأما الإرادة الشرعية فلا يلزم أن يقع مراد الله تبارك وتعالى منه، فإن الله رب العالمين قد أرادنا مصلين مزكين صائمين تالين لكتابه العظيم، أرادنا بعيدين عن المعاصي والخنا والتسفل إلى سافل الأخلاق وسفسافها وغير ذلك، ولكن منا من يكون كذلك ومنا من لا يكون. فالإرادة الشرعية التي هي بمعنى المحبة هي فيما يحبه الله ويرضاه، قد تقع وقد لا تقع في ملك الله. الإرادة الكونية بمعنى المشيئة لابد أن تقع، وهي فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله. ويأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بيان الفارق بين هذه وهذا. الإرادة الشرعية التي هي مرادفة للمحبة أراد فيها بمعنى أحب، الإرادة الكونية التي هي بمعنى المشيئة أراد فيها بمعنى شاء، الإرادة الشرعية التي هي بمعنى المحبة أراد فيها بمعنى أحب، تختص بما يحبه الله. فلا يريد الله الكفر بالإرادة الشرعية ولا الفسق، لأن الله رب العالمين لم يأمر شرعا بالكفر ولا بالفسوق ولا بالعصيان، ولكن إذا أراد أحد أن يكفر فليكفر، فمن شاء فليكفر فليكفر، من شاء أن يفسق فليفسق، من شاء أن يشرب الخمر فليشرب، ولكنه لا يفعل شيئا من ذلك إلا بإذن ربنا تبارك وتعالى، يأذن به وهو لا يحبه ولا يرضاه، يقع في كون مع بغضه له وعدم حبه له ولا رضاه عنه، ولكن يأذن أن يقع هذا في ملك الله تبارك وتعالى. ولا يلزم فيها وقوع المراد في الإرادة الشرعية بمعنى أن الله يريد شيئا ولا يقع، فهو سبحانه يريد من الخلق أن يعبدوه، يعني يكلفهم بذلك، يحب ذلك، أراد بمعنى أحب. فتقول إن الله يريد شيئا ولا يقع، يعني يحب الشيء أن يقع ولكنه لا يقع، لأنه يريد من عباده أن يفعلوه فيفعلونه أحيانا ولا يفعلونه أحيانا أخرى، يريد من الخلق يعني يحب من الخلق أن يعبدوه. ولا يلزم وقوع هذا المحبوب، قد يعبدونه وقد لا يعبدونه بخلاف الإرادة الكونية، بخلاف الإرادة الكونية إنها لا بد أن تقع، وهي فيما يحب وفيما لا يحب. وأما الإرادة الشرعية التي هي مرادفة للمحبة فإنها لا تختص إلا بمحبوبات الله تبارك وتعالى، وهذه لا يلزم فيها وقوع المراد، قد يقع وقد لا يقع. دخل القاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي على الصاحب ابن عباد، وكان معتزليا أيضا، وكان عند الصاحب أبو إسحاق الإسفرايني. فلما دخل القاضي عبد الجبار وكان معتزليا محترقا، فلما دخل قال على الفور، والإسفرايني من أهل السنة، من أهل السنة بمعنى أنه ليس معتزليا ولكن هل كان على مذهب السلف هذا شيء آخر. المهم أنه دخل، أي عبد الجبار المعتزلي القاضي دخل على الصاحب ابن عباد وكان معتزليا أيضا، فوجد عنده الإسفرايني، فقال عبد الجبار على الفور: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الإسفرايني على الفور: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار وفهم أنه قد عرف مراده: أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال الإسفرايني: أيعصى ربنا قهرا؟ فقال عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن أم أساء؟ فقال الإسفرايني: إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. فانصرف الحاضرون وهم يقولون: والله ليس عن هذا جواب. في المفصل، إذن أيريد ربنا أن يعصى؟ ينازع في الإرادة الكونية، ينازع في الإرادة الكونية. هو يقول أولا عندما دخل: سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني أنه لا يريد إرادة كونية أن يقع في ملكه تبارك وتعالى الفحشاء، فيقول سبحان من تنزه عن الفحشاء فينكره، ينكر الإرادة، لهم ينكرون الصفات كما فعل، فهو ينكر ذلك فيقول سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني كيف يريد هذا أن يقع في ملك؟ فقال له الإسفرايني فورا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، وكيف يقع في ملكه ما لا يشاء؟ فقال عبد الجبار وقد فهم أنه قد عرف مراده: أيريد ربنا أن يعصى؟ قال: أيعصى ربنا قهرا؟ أيريد ربنا أن يعصى؟ قال: أيعصى ربنا قهرا؟ يعني إن لم يكن قد أراد أن يعصى، يعني إرادة هي السماح، هي الإذن، هي الإرادة الكونية، بمعنى أنه أراد ذلك، يعني شاء سمح بوقوعه في ملكه وهو يبغضه ويكرهه ولا يرضاه. فيقول: أيريد ربنا أن يعصى؟ إن لم يكن قد أذن بذلك فقد عصي قهر، فالذي يريد أن يفر منه صار هو بفراره منه إلى ما هو أسوأ منه، فكأنه يحتمي من الرمضاء بالنار، الرمل الذي يتلهب في حمارة القيض وقد اشتد وهج الشمس بوقعه عليه، يريد أن يحتمي بهذا بالنار، فهذا يريد أن يحتمي من الرمضاء بالنار. فيقول: أيريد ربنا أن يعصى؟ قال: أيعصى ربنا قهرا؟ قال: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن أم أساء؟ يقول: قضى علي بالردى، الذي هو هنا ضد الهدى، يريده أهل السنة بإثباتهم إياه أمرا يتعلق بالإرادة الكونية بالمشيئة، فيأذن بأن يقع في ملكه، فيقول هو معترضا: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى، يعني إن كان هذا عن أمره، عن إرادته، يعني عن مشيئته، أحسن أم أساء؟ فقال: إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء، وهذا له وليس لك. صار الفرق بين الإرادتين من وجهين. قال الشيخ: الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد، والشرعية لا يلزم، لأن الشرعية بمعنى المحبة، فيحب الله تبارك وتعالى لنا الطاعة فمنا الطائع ومنا العاصي، يحب منا البر فمنا البار ومنا الفاجر، يريد منا الإيمان فمنا المؤمن ومنا الكافر، فلا يلزم وقوع ما أحبه. وأما الإرادة الكونية فلا بد أن تقع، يلزم فيها وقوع المراد، الشرعية لا يلزم. الإرادة الشرعية تختص بما يحبه الله تبارك وتعالى، لا تتعلق إلا بما يحبه الله. الإرادة الشرعية أن الله تبارك وتعالى ما شرع لنا إلا الخير، وما أراد منا إلا الخير، وما حملنا إلا على الخير. فإذا الإرادة الشرعية يعني ما يحبه الله تبارك وتعالى، إنما يختص بمحبوبات الله تبارك وتعالى. الإرادة الكونية التي هي بمعنى المشيئة عامة فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله، ففرق بين الإرادتين. فهذا موطن جليل جدا، لو عرفته نفذت إلى كثير من حقائق الدين. لو عرفت هذا الموطن وفرقت بين الإرادتين، بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وعندما تتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى وأنت واعي لهذا الفرق بين الإرادتين، ويذكر الله تبارك وتعالى الإرادة بأي صيغة من صور صياغتها في كتاب الله تبارك وتعالى وأنت تفرق، فإن الله عز وجل يهديك بهذه التفرقة إلى الخير العميم، ويشرق في قلبك من نور المعرفة أمر كبير. الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها، وقد لا يحبها الله ولا يرضاها. الإرادة الشرعية يحبها ويرضاها، فالله أراد المعصية كونا ولم يرضها شرعا، أرادها كونا لأن العاصي أحب وأراد أن يعصي، فأذن الله تبارك وتعالى له أن يعصي، فأراد أن تقع في كونه، يعني سمح بأن تقع المعصية في كونه، لا يعصى ربنا قهرا، فأذن بوقوعه، ولكنه لا يحبها ولا يرضاه. إذن تقول أراد المعصية كونا ولم يردها شرعا، فتفرق بين الأمرين. وأيضا الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، والإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها، قد تقع الشرعية وقد لا تقع. الإرادة الكونية مقصودة لغيرها، الإرادة الكونية مقصودة لغيرها، كخلق إبليس وسائر الشرور لتحصيل السعادة بالمجاهدة والتوبة والاستغفار. إذن هذه الإرادة الكونية مقصودة لغيرها وليست مقصودة لذاتها، إن الله تبارك وتعالى خلق إبليس ليمتحن الناس بطاعتهم لربهم تبارك وتعالى. خلقت هذه الشرور في كون الله تبارك وتعالى من أجل المجاهدة، من أجل التوبة، من أجل الاستغفار، وهذه كلها من محبوبات الله تبارك وتعالى، يحب الله تبارك وتعالى ذلك ويرضى عنه. فهذه المحاب إنما هي المقصودة. الإرادة الشرعية مقصودة لذاتها، الإرادة الشرعية مقصودة لذاتها، الإرادة الكونية مقصودة لغيرها. الإرادة الشرعية مقصودة لذاتها، فالله أراد الطاعة كونا وشرعا، أراد الطاعة كونا وشرعا، يعني إذا وقع، لأنه إذا أراد العبد الطاعة فلا بد من الإذن من الله تبارك وتعالى. هذا الإذن يسمى بالإرادة الكونية، لا بد أن يأذن بوقوعه، ولكن هو يحبه أيضا، فهي كونية وشرعية معه. فإذا أتى العبد بالطاعة فلا بد أن يأذن الله تبارك وتعالى بوقوع هذه الطاعة في كونه، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد، فيأذن الله تبارك وتعالى. هذا الإذن الذي هو المشيئة يسمى الإرادة الكونية، ولكن هذا من محاب الله أم ليس من محاب الله؟ هذا من محاب الله، إذن هو مما أراده الله رب العالمين شرعا، فهو أيضا إرادة شرعية، فهو إرادة كونية وشرعية معا. إذن أراد الله رب العالمين الطاعة كونا وشرعا، وأحبها الله رب العالمين ورضيها. تجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في حق المخلص والمطيع، وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي، لأن العاصي إذا عصى الله تبارك وتعالى أتى بما لا يحبه الله، فلا وجود هنا للإرادة الشرعية الدينية، وإنما الذي هو موجود الإرادة الكونية وهي الإذن من الله بوقوع هذا الأمر الذي لا يحبه ولا يرضى. إذن العاصي يتحصل على الإرادة الكونية القدرية، وأما الإرادة الكونية والإرادة الشرعية فتجتمعان معا في حق الطائع وفي حق المخلص لله تبارك وتعالى. من لم يثبت الإرادتين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية ومن لم يفرق بينهما فقد ضل، كالجبرية والقدرية. فالجبرية أثبتوا الإرادة الكونية فقط وجعلوا كل شيء إرادة كونية، جعلوا كل شيء إرادة ولم يميزوا بين الإرادتين، فجعلوا المعصية مرادة لله تبارك وتعالى بمعنى أن العبد قد جبر على فعل هذه المعصية، فهذا ضلال مبين. والقدرية أثبتوا الإرادة الشرعية فقط ولم يجعلوا إرادة الله تبارك وتعالى بمعنى مشيئته متعلقة بفعل العبد، ولذلك نفوا العلم السابق لله تبارك وتعالى عن أفعال العباد. فأثبتت القدرية الإرادة الشرعية وحدها، وأثبتت الجبرية الإرادة الكونية وحدها، فظل هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء أضل من حمر أهليهم، كما يقال هذا الرجل أضل من حمار أهله. أهل السنة نسأل الله أن يجعلنا منهم أثبتوا الإرادتين وفرقوا بين الإرادتين، فأثبتوا الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة، وأثبتوا الإرادة الشرعية التي بمعنى المحبة، وفرقوا بين الإرادتين، فقرت عيونهم واستقرت على الحق أرواحهم واستقامت على الصراط المستقيم أقدامهم، وتجد الاطمئنان وتجد أنك تفهم حقيقة الدين عندما تفرق بين الإرادتين. إذا قال قائل كيف يريد الله تعالى كونا، يعني أن يقع في كون ما لا يحبه، بمعنى كيف يريد الفسق والكفر والعصيان وهو لا يحبه؟ الجواب أن هذا محبوب إلى الله تبارك وتعالى من وجه، مكروه إليه من وجه آخر. فهو محبوب إليه لما يتضمنه من المصالح العظيمة، ومكروه إليه لأنه معصي. لا مانع أن يكون الشيء محبوبا مكروها باعتبارين، يعني أن يكون محبوبا باعتبار وأن يكون مكروها باعتبار آخر، وهو شيء واحد، ولكن يحب من وجه ويبغض ويكره من وجه آخر. فها هو الرجل يقدم طفله الذي هو فلذة كبده وثمرة فؤاده، يقدمه إلى الطبيب ليشق جلده ويخرج المادة المؤذية فيه، ولو أتى أحد من الناس يريد أن يشقه بظفره وليس بمشرط لقاتله الأب، لكن هو يذهب به إلى الطبيب ليشق جلده وهو ينظر إليه وهو فرح مسرور، يذهب به إلى الطبيب ليحمي الحديد على النار حتى تلتهب حمراء ثم يأخذها ويكوي بها ابنه وهو راض بذلك. لماذا يرضى بذلك وهو ألم للابن؟ لأنه مراد لغيره، للمصلحة العظيمة التي تترتب على ذلك. فهو سبحانه وإن عصي، ولكن هذه المعصية لا تقع في ملكه إلا بمشيئته وإرادته سبحانه، ولا يلزم من إرادته الشيء أن يكون محبوبا له، ولا يلزم من كراهته للشيء أن يكون مرادا له بالإرادة الكونية، بل هو عز وجل يكره الشيء ويريده بالإرادة الكونية، يعني يأذن بوقوعه ويوقع الشيء ولا يرضى عنه المعاصي، ولا يريده بالإرادة الشرعية، وإنما هو مراد بالإرادة الكونية. فإن قلت كيف يوقع ما لا يرضاه وما لا يحبه، وهل أحد يكرهه على أن يوقع ما لا يحبه وما لا يرضاه؟ إن قلت قيل الفنقلة، فالجواب لا أحد يكرهه على أن يوقع ما لا يحبه وما لا يرضاه، وهذا الذي يقع من فعله عز وجل، وهو مكروه له، هو مكروه له من وجه، محبوب له من وجه آخر، محبوب له من وجه آخر، وهو لما يترتب عليه من المصالح العظيمة. فمثلا الإيمان محبوب لله والكفر مكروه لله، فأوقع الكفر وهو مكروه له لمصالح عظيمة، لأنه لولا وجود الكفر ما عرف الإيمان، لولا وجود الكفر ما عرف الإيمان، ولولا وجود الكفر ما عرف الإنسان قدر النعمة التي أنعم الله بها عليه بالإيمان. لولا وجود الكفر ما قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الناس كل الناس يكونون حينئذ على المعروف، ولولا وجود الكفر لكان الناس أمة واحد ولم يعرفوا معروفا ولم ينكروا منكرا. لولا وجود الكفر ما قام الجهاد في سبيل الله، ولولا وجود الكفر لكان خلق الناس عبثا، لأنهم يكونون مؤمنين جميعا. فأين التكليف وأين التوبة وأين متعلقات الأسماء والصفات التي تتعلق بالتوبة والغفران والرحمة؟ أين هذا جميعه؟ فإذا لولا وجود الكفر لكان الخلق عبثا، لكان خلق الناس عبثا، لأن النار مثوى الكافرين. ولولا وجود الكفار ما عرفت ولاية الله، لأن من ولاية الله أن تبغض أعداء الله من الكافرين، وأن تحب أولياء الله من الطائعين المتقين. وكذلك يقال في الصحة والمرض، فالصحة محبوبة للإنسان وملائمة للإنسان، ورحمة الله فيها ظاهرة، ولكن المرض مكروه للإنسان، وقد يكون عقوبة من الله للإنسان، ومع ذلك يوقعه لما في ذلك من المصالح العظيمة. كم من إنسان إذا أسبغ الله عليه النعمة بالبدن والمال والولد والبيت وغير ذلك من النعم، ترفع ورأى أنه مستغن بما أنعم الله عليه عن طاعة الله عز وجل، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وهذه مفسدة عظيمة، فإذا أراد الله أن يرد هذا الإنسان إلى مكانه ابتلاه حتى يرجع إلى الله تبارك وتعالى. وشاهد هذا قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذا الذي تراه في هذه الآية يفسر لك هذا الأمر الجلي: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فكأن الله تبارك وتعالى يذيقهم ما يذيقهم من مس البأساء والضراء، وما ينزله الله رب العالمين بهم من البلاء، من أجل أن يعودوا إلى صراط الله تبارك وتعالى المستقيم، ومن أجل أن يتوبوا إلى الله رب العالمين، ومن أجل أن يستغفروا الله تبارك وتعالى. وهذه محاب لله تبارك وتعالى. وإذا فكر الإنسان هذا التفكير الصحيح في تقديرات الله عز وجل، عرف ما لله تعالى من الحكمة البالغة فيما يقدره مما يحبه ومما يكرهه، وأنه سبحانه يخلق ما يكرهه ويقدر ما يكرهه لمصالح عظيمة، قد يحيط بها الإنسان وقد لا يحيط بها، ويحيط بها غيره وقد لا يحيط بها أحد، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذه حكم جليلة جدا، وما من أحد من خلق الله إلا وهو عالم بهذا الأمر الكبير، وأن الله تبارك وتعالى يقدر عليه أحيانا من ألوان البلاء ما يرده به إلى الجادة وإلى الصراط المستقيم، كأن يجد في قلبه انحرافا، وكأن يجد في قلبه بعدا عن دين الله تبارك وتعالى. فإذا ما قدر الله تبارك وتعالى عليه المرض، إذا قدر الله رب العالمين عليه لونا من ألوان البلاء، رده الله رب العالمين إليه. وكثير من الخلق يستغنون مع العطاء، يستغنون عن الله تبارك وتعالى، ويرى الواحد منهم أنه بالعطاء قد استغنى عن الله تبارك وتعالى، ووقع في قلبه لون من ألوان التكبر والتجبر والاستغناء. فإذا أراد الله رب العالمين به الخير قدر عليه من المكروهات ما قدر من أجل أن يرده الله رب العالمين إليه من قريب. فهذا أمر جليل في حكمة الله تبارك وتعالى في هذه الأمور. إذن نحن نستفيد بمعرفتنا للإرادة من الناحية المسلكية أمرين. الأمر الأول أن نعلق رجاءنا وخوفنا وجميع أحوالنا وأعمالنا بالله، لأن كل شيء بإرادته، وهذا يحقق لنا التوكل على الله. والأمر الثاني أن نفعل ما يريده الله تبارك وتعالى شرعا. فإذا علمنا أنه مراد لله شرعا ومحبوب إليه، فإنه حينئذ يقوي عزمنا على فعل ذلك المحبوب لله رب العالمين. هذا من فوائد معرفتنا بالإرادة من الناحية المسلكية. فالأول باعتبار الإرادة الكونية، يعني إذا وقع شيء مما يسوء فنعلم أن ذلك بأمر الله رب العالمين، لا يقع في ملك الله إلا ما يريده الله. نسلم لله تبارك وتعالى ونعلق رجاءنا وخوفنا وجميع أحوالنا وأعمالنا بالله رب العالمين، فيتحقق عندنا حينئذ التوكل، لأنه لا يقع في ملك الله رب العالمين إلا ما يريد الله رب العالمين. هذا ما يتعلق بالإرادة الكونية. وأما الإرادة الشرعية فإن الإنسان إذا عرف ما يريده الله رب العالمين شرعا وعلم أن ذلك محبوب لله رب العالمين حرص على أن يفعله. عندما يعلم أنه محبوب لله جل وعلا فإنه يكون حريصا، فيقوى عزمه على فعله من أجل أن يتحصل على فعل محبوب ربه، حتى يؤتيه الله رب العالمين محبته، كما أخبر الله رب العالمين في القرآن العظيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهي آية المحنة، وستأتي في صفة المحبة مما ساقه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة في الآيات التي تثبت صفة المحبة. في هذه الآية دلالة على أن الإنسان لا يمكن أن يكون محبوبا إلا إذا أتى بما يحبه الله رب العالمين. وليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن كل الشأن أن تحب. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية التي تعرف عند أهل السنة بآية اختبار أو آية الامتحان أو آية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا محبته ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومحبة كل شيء يقربنا إلى حبه تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.